ألف أشعاري تشد أيديكم ريحا على ناري. من آخر السجن طارت كف أشعاري تشد أيديكم ريحا على ناري. أنا هنا وراء السور أشجاري تطوع الجبل المغرور أشجاري. أنا هنا وراء السور أشجاري تطوع الجبل المغرور أشجاري تطوع الجبل المغرور أشجاري. فارتفعت غير النجوم. مذ جئت أدفع مهر الحرف مذ جئت أدفع مهر الحرف. فارتفعت مرتفعت مرتفعت غير النجوم. على أسلاك أسواري أقول للمحكم الأصفاد حول يدي أقول للمحكم الأصفاد حول يدي. هذه أساور أشعاري وأسراري هذه أساور أشعاري وأسراري. في حجم مجدكم نالي وقيد يدك في طول عمركم المسلول بالعار. في حجم مجدكم نالي وقيد يدك في طول عمركم المسلول بالعار. تقولوا للناس للأحباب نحن هنا أقولوا للناس للأحباب نحن هنا. أسرى محبتكم في الكبستار أقولوا للناس للأحباب نحن هنا. أسرى محبتكم في الموكب الساري. في اليوم أكبر عاما في هوى وطني فعانقوني عناق الريح للنار فعانقوني عناق الريح للنار فعانقوني عناق الريح للنار.